إذا أردت الانتفاع من القرآن فاقرأه بعقلك وقلبك، فالقرآن هو خطاب من الله سبحانه وتعالى لك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله، قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ Alhamdulillah, il mio nome è Abdulrahman, sono italiano. Ora, alhamdulillah, dopo aver accettato l'Islam da qualche anno ormai, ero tra i 13 e 14 anni più o meno. كان نصرانيا لكن عقله رفض ان يعترف بان عيسى هو الله. كان يعلم منذ صغره ان الله موجود ولكن لا بد من البحث عن الحقيقه. Così iniziai, avevo 12 anni più o meno. E iniziai a chiedermi che cosa chiede noi Dio, qual è la verità, qual è la verità e come si è rivelato Dio e che cosa chiede da noi e cosa dovremmo noi tributare al nostro Signore, così. Quindi iniziai a leggere da diversi libri a proposito delle religioni, mi informai a proposito delle religioni in genere e iniziai dapprima dalla Bibbia, leggendo la Bibbia e più avanti leggendo dei libri sull'ebraismo e sull'induismo, eccetera. Prima di tutto è praticamente ovvio che i libri che precedono il Coran, che è stato preservato da Dio, parte di esso sono rimasugli in qualche modo forse di qualche rivelazione divina o di racconti a proposito di essa. Mentre all'interno di essi ci sono delle modifiche apportate dagli uomini. أعجبني في عبد الرحمن أنه اطلع على العديد من الكتب في الديانات المختلفة، وعندما وصل إلى القرآن استسلم للحق. Il mio paese di origine è un paese tradizionalmente cristiano, per la maggior parte cattolico, ovvero seguono il Vaticano e l'istituzione della Chiesa. E pur se questa è la religione d'origine, diciamo, non molti ci credono e più che altro la gente si lamenta proprio della Chiesa, anche se si definiscono cristiani, anche se passano purtroppo la loro vita non credendo praticamente in nulla. وصل الإسلام إلى إيطاليا عبر جزيرة سردينيا عندما فتحها أسد بن الفرات، ومن بعدها فتح المسلمون جزيرة صقلية. أخي عبد الرحمن، أريد أن أعرف ما هو الموقف الذي حصل لك وجعلك تريد أن تطلع على كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا كنت صغير وكنت ألعب قريب من نهر في مدينتي مع صديقي ساحبي من المغرب. ما هي المدينة؟ قريب من تورينو. نعم. يعني كنا نتكلم عن الديانات وهذه الأشياء، فسألته هل يوجد عيسى عندكم في القرآن؟ فهو قال لي أن قصته الكاملة موجودة في القرآن. عندما تعرفت على القرآن وأردت قراءة القرآن والاطلاع على كتاب الله سبحانه وتعالى، من أين حصلت على المصحف؟ هل اشتريته؟ يعني أولا ما اشتريت المصحف قرأته، كان عندي هاتف فقرأته من هناك، من يعني ما حتى ما كان عندي إنترنت في البيت ولا الواي فاي، يعني كان عندي هذا الهاتف الآن قديم، يعني في هذاك الوقت ما كان قديم، لكن الآن نرى أنه قديم ولا تقرأ جيدا، لكن الحمد لله قرأت من هناك. أولا نزلت برنامج بالترجمة إنجليزي ووجدت الترجمة بالإيطالي فبدأت القراءة هناك، وال يعني المصحف اشتريته من بعد. كان لأم صديقه المسلم دورا كبيرا في تعرف عبد الرحمن على القرآن، فقد أهدته مجموعة من الأشرطة القرآنية. Iniziai la mia lettura del Coran, della traduzione del Coran, della traduzione dei suoi significati nella mia lingua. E questo mio amico con il quale andavo a scuola, lo stesso con cui giocavamo sempre in quel, vicino a quel fiume, lo seppe, e attraverso di lui lo seppe anche sua madre. E una, glielo dissi al telefono, e mentre era al telefono mi passò sua madre e lei mi invitò a leggere dalla traduzione dei significati del Coran una parte di esso ogni giorno, preferibilmente verso la sera, prima di dormire. Così iniziai a leggere una parte del Coran ogni giorno, e così il Coran divenne il mio compagno, alhamdulillah, ogni giorno. E seppur la traduzione dei significati fu comunque rivelante, alhamdulillah. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. البسملة عند عبد الرحمن كانت هي الفاصلة بين الإسلام والإنجيل. Quindi così lessi e trovai che infine la verità ultima è più o meno che Dio inteso come essere divino ultimo senza inizio senza fine, perfetto di ogni qualità, è uno, così come descritto in tutte le scritture. Quindi la verità ultima che ho trovato è che all'incirca Dio uno unico e ha mandato dei profeti per riconoscerci, per rivelarsi. أخي عبد الرحمن ما هي الآيات التي أثرت على قلبك؟ أول شيء يعني من البداية حتى البسملة هي رد عن الدين النصراني وعن الشرك. لأنهم يقولون بسم الله، يعني يقولون باسم الأب وباسم الابن وباسم الروح القدس، لكن القرآن يبدأ في كل السورة، يعني في كل السور يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الله، هذا التوحيد. نعم. أيضا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. يعني نعم. عندنا يقولون أن قدوة حياتك الهوى. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة أرنو لها وسماؤها القرآن بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. عندما عصى الشيطان الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، من الشيطان الذي وسوس له؟ سؤال مهم. الشيطان هو الهوى والكبر. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ Il fine ultimo della tua vita è solo esclusivamente seguire la tua passione. Che cosa ti piace, che cosa ami, che cosa ti appassiona e ti acceca di questo mondo? Seguilo senza farti problemi. Se anche dovessi incontrare degli ostacoli, seguilo perché è la tua passione. E questa aya, questo segno di Dio, dimostra proprio e svela come sia il pensiero dei non credenti, che infatti le prendono letteralmente come divinità lì fuori di Dio e come din, come religione, come aspetto di vita, come unico fine della propria vita, seguire le proprie passioni. Ad esempio, fil haqiqa ghayatu hayatuka Allah wa ridwani. فعرفنا هذا من كتاب الله الحمد لله. Quando leggevo la mia porzione di Corano al giorno, della traduzione dei suoi significati, vidi come proprio anche solo nella traduzione dei suoi significati è davvero un libro come non ce n'è altri, e come Dio parli in prima persona ai suoi servi, come si riveli e come descriva ogni tot numero di ayat, di segni da lui rivelati, descriva sempre le sue qualità, le sue perfette qualità di divinità. E così leggevo quindi dal cellulare e nel mio cortile o anche fuori, vicino al tramonto, al fiume, ovvero vedevo. In realtà basterebbe solo anche guardare le nuvole, come sono, sia guardarle nel creato che come sono descritte nel Coran. من يبذل وسعه في الحصول على الطاعة والهداية وإرضاء الله سبحانه وتعالى يسر الله سبحانه وتعالى له. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جميل ما قال ابن القيم: لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها. E soprattutto altre cose, diverse persone nel nostro paese purtroppo abbandonano totalmente l'interesse per la religione in genere e per Dio, e purtroppo diversi di loro abbandonano in toto l'interesse per la religione e per Dio, mentre in realtà basterebbe guardare giusto un po' più in là per vedere qual è la verità, se Dio vuole e se hanno una se sono sinceri nella loro ricerca, se Dio vuole troveranno la verità. الإيطالي عبد الرحمن أسلم في السر لمدة عام ومن ثم أشهر إسلامه. لحظة الشهادة أخي عبد الرحمن هي لحظة مهمة في حياتك، أريد أن أعرفها. نعم، عرفت الشهادة، يعني كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، من نهاية المدرسة، يعني كنت صغير بين 13 تقريبا، ف يعني عرفت الإسلام وفي قلبي أسلمت، لكن سريا لا أحد يعرف. لماذا كانت سرية؟ يعني في البداية أن أكون مسلما في بلدنا ربما مشكلة، وأيضا كنت صغير، يعني الناس يسألون لماذا أصبحت مسلما. كنت خائف نوعا ما يعني. نعم. يعني كدعوة مكية. نعم. هل تقبل الأهل إسلامك؟ يعني أولاً مع أمي كانت قليلاً مشكلة، لأن هي عرفت أن أنا مسلم، لكن كنت صغير أيضاً. يعني ما قلت بجملة أنا مسلم أو أنا أسلمت، يعني قليلاً كنت بدأت أتكلم كالمسلم، يعني قلت الله واحد وهذا شيء ليس جيدا وهكذا، يعني بدأت هكذا الكلام وعرفوا أن أنا مسلم. Il mio accettare l'Islam è stato più che altro un viaggio, non è stato da un giorno all'altro, ovvero è stato graduale. E all'inizio sapevo io soltanto, diciamo. Poi il mio interesse verso l'Islam, quando capì che era definitivamente la verità, aumentò appunto tale che terminai la scuola media portando come argomento d'esame proprio l'Islam e il Medio Oriente, le religioni islamiche del Medio Oriente. E iniziai il liceo ufficialmente da musulmano. Quindi così, dal saperlo solo io a essere una cosa aperta a tutti. أريد أن أعرف عن أول صلاة صليتها في حياتك بعد إسلامك. كيف كانت وكيف تعلمت هذه الصلاة وأنت صغير سن عبد الرحمن؟ قرأت القرآن من الهاتف، فأيضا الصلاة تعلمتها من الهاتف من الإنترنت يوتيوب وهكذا. كيف كان شعورك؟ وخاصة وأنت ساجد، يعني والشخص عندما يكون ساجد يكون هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة هذا فطرتنا، إذا الرجل الشخص يعني الإنسان ساجد الروح يرتاح، فأنت ترى أن أنت قريب من الله. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا رب فاغفر ما عصي ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أي لا تعبد مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر فإنه لا معبود بحق إلا الله. La cosa impressionante dell'Islam è come le sue fonti siano assolutamente e precisamente autentiche, con un rigore di autenticità assolutamente unico, diverso completamente da tutte le altre religioni. Ad esempio, è un fatto storico che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sua biografia è la più completa di tutta la storia, senza dubbio. Di lui sappiamo ogni cosa e non solo sappiamo ogni cosa di lui, ma di lui chi l'ha riportata, quanto questa persona era affidabile, e da lui abbiamo una catena di trasmissione. Lo stesso vale per il testo coranico, stessa cosa. هداك الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، وهداك الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، وأنت ما شاء الله تبارك الرحمن صغير سن وأنت تعيش في إيطاليا، وهذه البلد ليست بلد مسلمة. هل تشعر بمحبة الله سبحانه وتعالى لك أن اختارك إلى الإسلام؟ الحمد لله. أنا لا شيء، يعني الله فعال لمن يريد. أسلم الناس من قبلي وأسلم الصحابة وبعدهم التابعين والتابعين، والناس مثلا الآن يوجد مسلم أصلي في تاجيكستان، في إندونيسيا، في كل الأرض، وحتى في بلدي كان من قبل في صقلية كان المسلمين فيها 300 سنوات. الحمد لله، والإسلام شيء عظيم ونعمة كبيرة. فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة؟ سماء بل شفاء بل هدايا، لماذا أنت لم تدرك نعيما؟ فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة؟ سماء بل شفاء بل هدايا، لماذا أنت لم تدرك نعيما؟ هو صديقي، هو رجل صالح، أنا أحبه في الله. هو يعرف كثير لغات، يعرف عربية، إيطالية، فرنسية، إنجليزية، وإن شاء الله قريب لغة تركية. Ogni musulmano in quanto tale deve essere sicuramente fiero della sua religione e di essere musulmano. Fal Quran muhim wa muhibbun lana, yani idha kana baina yadayk risala min wahid min ahlik tuhibbuhu kathiran